معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفلا يتدبرون القرآن، هذه وحدها تلزمنا بأن نتدبر كتاب الله ونتفهم ما فيه بعد تلاوته أو أثناء تلاوته، أما أن نعرض عنه بالمرة لا نجتمع عليه ولا نتدارسه ولا نتعرف ما فيه فهي حال من أسوأ الأحوال. ومن ثم تنكسر أمورنا من الطهر إلى الخبث، من الصلاح إلى الفساد، من العلم إلى الجهل، والعياذ بالله. هؤلاء تعالى يعشب يلوم ينكر على هؤلاء المنافقين في المدينة من اليهود والعرب ما لهم لا يتدبرون كتاب الله، والله لو تدبروا تدبرا حقيقيا لآمنوا وعملوا الصالحات ولا تركوا الشرك والكفر والنفاق، ولكنهم معرضون عنه. فلهذا ينبغي لأهل البيت أن يجتمعون على آية أو آيتين في بيتهم يتدبرون ويتفهمون، أهل القرى في مساجدهم، أهل الأحياء في مساجدهم يتدارسون كتاب الله متدبرين ما فيه فيفهمون الحق ويعرفون الطريق المستقيم وينجون من ظلمة الجهل المؤدية إلى الفسق والعياذ بالله. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال تعالى أم بمعنى بل على قلوب أقفالها، ما يتدبرون، القلوب عليها أقفال مغلقة ما يتدبرون. من وضع هذه الأقفال وأغلقها؟ إبليس الشيطان، حتى ما يفكر العبد في من خلقه في من رزق ما مصيره من أين أتى إلى أين يذهب، كذا أبدا. أم على بل على قلوب أقفالها، والقلب إذا عليه قفل من يفتحه إلا الله. نعم إلا الله، لكن اقرأ باب الله واطرح بين يديه وتضرع له واسأله أن يفتح هذا القفل يفتحه. أما ما الإعراض والإدبار والإعراض عن ذكر الله من يفتح هذا الباب، يبقى مغلقا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ما قال على قلوبهم ليشمل هذا قلب كل إنسان رجل أو امرأة، إذا لم يتدبر القرآن قلبه مغلق عليه محكم ما يفهم ولا يعي ولا يتدبر. ومن ثم حول المجوس واليهود والنصارى والمعبر عنهم بالثالث الأسود، حولوا قراءة القرآن من الأحياء إلى الموتى، من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، ما يجتمعون على دراسة آية هكذا وإنما يقرؤون على الميت 7 ليال 3 ليال 40 ليلة إذا كان غنيا واسع. أما يجتمعون هكذا عليه تحت ظل شجرة، ظل جدار دار، ظل جدار من دار، في بستان، في المسجد، في البيوت، أبدا، حتى يبقوا عميان لا يعون ولا يبصرون ولا ينظرون شيئا. هذا كيد أعدائنا وما زلنا معهم. أو ما فهمتم هذه الآية والحساب؟ أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفال، وهذا هو السبب. الأقفال جمع قفل ما تغلق به الباب، هيا نزيل هذا القفل ونبعده باقتراحنا بيدي الله وسؤالنا الله عز وجل والدعاء والضراعة والرجوع إلى كتاب الله. ثم قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هذا خبر إلهي عظيم. إن الذين آمنوا ثم انتكسوا وارتدوا وظاهروا المؤمنين بأنهم مؤمنون وهم منافقون في قلوبهم ظلمة الكفر وما آمنوا برسول الله ولا بلقاء الله، هؤلاء اسم خبر الله إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعدما قالوا آمنا انتكسوا ورجعوا يجارون الكفار ويساعدونهم وينتظرون متى يموت محمد وتنتهي الدعوة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى. ما سبب ذلك؟ الشيطان سول لهم ذلك. والله العظيم ما ينتكس منتكس ويخرج من طاعة الله إلا والشيطان هو الذي زين له ذلك إلى يوم القيامة، سواء ارتد بعد الإيمان أو فسق بعد الطاعة وعدم العصيان، الشيطان هو الذي يزين له الباطل ويحسنه له، لأن هذه مهمة الشيطان وإلا لا؟ أليس عدوا للإنسان؟ لا لا، يريد أن يكون الناس كلهم مثله في جهنم. سول لهم وأملى لهم ومناهم الأماني، سوف يموت محمد، سوف تنتهي الدعوة، الآن ينتصر أهل مكة على محمد، وهكذا حتى يبقى على كفرهم الخفي الباطن. ماذا قال تعالى بعد ذلك؟ ما سبب ذلك؟ قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. كانوا يتصلون بكفار مكة، ثباتهم وعند مكة كفار في المدينة لهم اتصال، يتصلون بالمشركين والكافرين ويقولون لهم ماذا؟ سنطيعكم في بعض الأمر. نحن الآن تظاهرنا بالإيمان وحسبونا مؤمنين، ولكن إذا جاءت منكم أشياء قد نطيعكم فيها، نستطيع ننفذها. هكذا يقولون لهم، حاربوا فقط تعالوا تجدوننا معكم، سنطيعكم في بعض الأمر، ما في كل الأمر لأنه ما هو ممكن، لكن في بعض الأمر. ومن ثم ينقلون الأخبار إليهم ويتجسسون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلون إليهم ويتصلون بهم ويشجعونهم على حرب رسول الله وقتاله والمؤمنين. من هؤلاء؟ المنافقون، يصلون الخمس أو الأربع صلوات المسجد ويدعون أنهم مؤمنون، وفي نفس الوقت لا إيمان في قلوبهم، وكله كفر كما كانوا قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم هؤلاء؟ ويوجدون في كل زمان ومكان. لو وجد مسلمون سالمين صحيحين أقوياء لتجد المنافقين ينقلون أخبارهم إلى المشركين وخصومهم أعداءهم. هذه سنة الله. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا، أي بسبب أنهم قالوا للذين كفروا وهم مشركو مكة، ما الذي كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. قراءتان سبعيتان، إسرارهم وأسرارهم. الإسرار مصدر، الأسرار جمع سر، جمع سر. هم يقولون هكذا في الخفاء وإلا لا؟ والله يعلم إسرارهم وأسرارهم لأنه معهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وبهذا تتحطم قلوبهم ويزدادون كربا وهما. هذه الآية تساوي الملايين لما سمعوها، معناها فضحوا أنهم يتصلون بالمشركين ويطلبون منهم العون المساعدة ويساعدونهم على ذلك ويمنونهم به، فتضحهم الله عز وجل، والله يعلم إسرارهم. الله أكبر. هكذا القرآن كان ينزل والرسول والمؤمنون أحياء يتلقون هذه المعاني فينمون ويكملون ويسعدون. هكذا قال تعالى والله يعلم إسرارهم، ثم قال تعالى فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة، أو ما تتوفهم الملائكة ما يموتون رغم أنوبهم. الملائكة ملك الموت وأعوانه يتوفونهم وإلى لا، وقد توفوهم أماتهم. لكن العبرة بما يأتي، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بالحديد، وإن كنا ما نراه لهم هم يتلقون والله آلام من يضرب على وجهه وفي جبره بالحديد. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. والقرآن حمال الوجوه، وهذه الآية تحمل ثلاث معاني. المعنى الأول ما سمعتم، عند قبض أرواحهم كسائر المجرمين والأخبات الملائكة ملك الموت يعذبونهم بالضرب على وجوههم وأدبارهم. ثانيا، قد يقع هذا يوم تعلن الحرب ويدخلون المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويهزمونهم. ثالثا، يكون هذا يوم القيامة وهو والله واقع، يوم القيامة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبحان الله، فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة؟ من الملائكة؟ ملك الموت وأعوانه، أليس كذلك؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ قال تعالى معللا هذا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فكل من يتبع معاصي الله عز وجل وما كره الله وما حرم الله من هذا النوع. ذلك بأنهم اتبعوا ماذا؟ ما أسخط الله، ما غضب الله عنه وما أراده، واتبعوا أهواءهم وشياطينهم، بمعنى ما آمنوا ولا أطاعوا الله ورسوله وعاشوا على الفسق والفجور. ذلك بأنهم اتبعوا ماذا؟ الدين الإسلامي، اتبعوا ما أسخط الله من الديانات الباطلة اليهودية والمجوسية والشرك وما إلى ذلك، وكرهوا رضوان الله، ما أحبوا أن يرضى الله عنهم، فلهذا ما عبدوه، ما أطاعوه، ما أحبوه، ما أحبوا ما أحب، ولا كرهوا ما كره، والعياذ بالله. وهذا شأن كل كافر إلى يوم القيامة، وكل فاجر كذلك. ذلك بأنهم اتبعوا ماذا؟ ما أسخط الله، ما تدعوا ما رضي الله، ألا وهو الدين الإسلامي، ما آمنوا بالله ولقائه ورسوله، وكرهوا رضوانه، رضوان الله ما أحبوه، كرهوه، لو أحبوه لقاموا بين يدي الله يبكون ويتضرعون، لصاموا ولصلوا، لرابطوا ولجاهدوا، ولكن ما يريدون رضوان الله. قال تعالى: فأحبط أعمالهم. تلك الصلاة التي كانوا يصلونها وتلك الأموال التي كانوا ينفقونها رغم أنوبهم والله ما يتابون عليها، أبطلها الله، مسحها وأبطل ما كانوا أعمالهم، حتى الأعمال الشريرة الفاسقة بها أبطلها أيضا، وانهزموا وهلكوا العياذ بالله، ونصر الله رسوله ودينه المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، وجوب تدبر القرآن الكريم عند تلاوته أو سماعه، وهو تفهم معانيه في حدود قدرة المسلم على الفهم. هذا الذي بدأنا به الدعوة، ينبغي على المؤمنين، ينبغي لهم، يجب عليهم أن يقرأوا كتاب الله، وأن يتدارسوا، وأن يجتمعوا عليه، وأن يتفهموا ما فيه، إذ هو مفتاح السعادة، إذ هو سلم الرقي، إذ هو النجاة. أما الإعراض عن كتاب الله بدون تفكر ولا تدبر ولا تفهم كذا كما هو الواقع، فالحال والعياذ بالله حال العذاب والشقاء. أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم. ثانيا الارتداد عن الإسلام كالرجوع عن الطاعة إلى المعصية، سببها تزيين الشيطان للعبد ذلك وإلاؤه له بالتمني والوعد الكاذب. في الآيات هذه الآيات الارتداد عن الإيمان بعد الإيمان إلى الكفر كترك الطاعة والانقلاب المعصية، كل هذا من وسواس الشيطان وتزيينه. الذي يرتد عن إيمانه بعدما كان مؤمنا يصبح منافقا كافرا، كالذي كان برا فاجرا يصبح فاسقا فاجرا، إذن كذلك سواء بسواء. نعم، تزيين الشيطان وتحضينه. نعم. ثالثا من الردة التعاون مع الكافرين على المؤمنين بأي شكل من أشكال التعاون ضد الإسلام والمسلمين. هذه حقيقة من الردة من الكفر والخروج من الإسلام أن نساعد الكافرين وأن نعينهم على المسلمين بلا شك، والله لا شك في ذلك. من الردة والكفر أن نعاون الكافرين على المسلمين ليهزموهم ويضروا بهم. اقرأ الآية الكريمة. ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا، ذلك بأنهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فالذي فرض جماعة أمة دولة يوالي الكافرين من أجل هزيمة المسلمين ونصر الكافرين مرتد وليس من الإسلام في شيء، بهذه الآية الكريمة. وأخيرا تقرير عقيدة عذاب القبر وأنه حق ثابت أعاذنا الله منه. من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة عذاب القبر، والله العظيم إن في القبر لعذاب للكافرين والفاجرين كأنما تشاهدونه، وسينزل بكل من يوضع في قبره إلا أن يكون زكي النفس طاهر الروح طيب القلب من الصالحين والصالحات، فلا عذاب ولكن النعيم الدائم. اللهم اجعلنا منهم.